بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، يذهب الوحشة عن الغريب. الحمد لله يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب، يستر العصاة ويمهر البغاة، ومن تاب منهم قبل وأثيب، يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصيب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب. من سلم عليه صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما أثنى عليه شاعر أو أديب، وطالما عرف حقه عالم أو نجيب، وعلى الصحب والآل وكل من انتسب إليه من بعيد أو قريب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، شهر شعبان شهر الأعمال الصالحات والطاعات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. شهر شعبان هو شهر الصيام والذكر والدعاء. شهر شعبان هو شهر قراءة القرآن، حتى سمي بشهر القراء. كان الصالحون إذا جاء شهر شعبان تفرغوا لقراءة القرآن وتدبره والعمل به. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، القرآن العظيم. نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت،

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها

وبما خبأت من الغيوب تحدثي وتضوعي فينا شذا فواحا قصي علي كيف تجاوز الأشباح صلى إماما والملائك خلفه والأنبياء صفوة الخلصاء صلى إماما والملائك خلفه والأنبياء صفوة الخلصاء قد بايعوا مبشرا من بعدهم قد بايعوا فهو الختام المرتجى ورجاؤه يا خير خلق الله سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت هداية ومحبة وشفاعة يا خير خلق الله أنت هداية ومحبة وشفاعة وهناء يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت هداية ومحبة وشفاعة وغناء طر السماء فإنها مشتاقة طر السماء فإنها مشتاقة وبنور وجهك يسعد البشراء حياك آدم إذ رآك مرحبا فيك التقى الأحباب

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي. اللهم اقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع النداء المبتهل الشيخ حسين حسن السويفي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وإذا كان شهر الخير والبركات شهر الصيام قد اقترب، فإن هذا هو شهر شعبان. السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فالصيام في هذا الشهر الفضيل يهيئ النفس ويمرنها على العبادة في رمضان، فتصبح النفوس مستعدة لاستقبال الفريضة. إخوتنا في رحاب الإيمان، نحن هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، وحتى يقام للصلاة نبقى الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، خلف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض. إخوتنا في رحاب الإيمان كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسين حسن السويفي. ولكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني، صابر عبد الله، من أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي، من غرفة المراقبة الرئيسية أحمد حسين، مدحت أحمد حمودة، هاني سليمان. هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.